بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمح، باب القول في مفهوم الخطاب. اعلم أن مفهوم الخطاب على وجوه: فحوى الخطاب ولحن الخطاب. ما المقصود بالخطاب هنا؟ المقصود بالخطاب هنا اللفظ الذي يدل على المعنى في محل النطق، ويبقى الخطاب هنا بمعنى المنطوق. الخطاب بمعنى المنطوق. أعرف مرة ثانية، ما هو ما المقصود بالخطاب هنا؟ المقصود بالخطاب هنا هو لفظ دل على معنى، أو لفظ دل على الحكم في محل، لفظ دل على معنى في محل الحكم، لفظ دل على معنى في محل الحكم، في محل الحكم، في محل النطق، معذرة، لفظ دل، لفظ دل على معنى في محل النطق. طيب في البداية، في البداية عشان نتصور المسألة، اللفظ له دلالتان، له إيه؟ دلالتان. اللفظ له دلالتان، دلالة في محل النطق ودلالة في محل السكوت. ففي محل النطق أفاد معنى، وفي محل السكوت أفاد معنى آخر. كده واضح؟ المعنى الذي أفاده في محل النطق نسميه منطوقا، والمعنى الذي أفاده في محل السكوت نسميه مفهوم. لفظ دل على معنى، لفظ دل على إيه؟ على معنى في محل النطق. تذكرون هذا الكلام الذي قلته قبل ذلك، أن هذه قاعدة أغلبية، أن كل ما كان على وزن مفعول فهو إيه؟ معنى من المعاني. فالمنطوق ليس بلفظ، المنطوق معنى، والمفهوم أيضا معنى. غاية ما في الأمر أن المنطوق معنى دل عليه اللفظ في محل النطق فسميناه منطوقا، واللفظ والآخر معنى دل عليه اللفظ في محل السكوت فسميناه إيه؟ مفهوم. طيب اقرأ كده. شيخ جلس الواحد إلى الثاني صح؟ نعم. إذا كان متساويان باللغة، هنا سأأتي بتقسيم التي سأأتي للشيخ. هل الحكم المفاد بالمنطوق مساوي للحكم المفاد بالمفهوم؟ والله إذا اتفق في الحكم، هذا أثبت وجوبا وهذا أثبت وجوبا، هذا أثبت تحريما هذا أثبت تحريما، إذا اتفق، إذا اتفق في الحكم تسميه أنت مفهوم موافقة، إذا اختلف في الحكم أنت تسميه مفهوم مخالف. أقصد القوة بالنسبة في القوة، هو الأصل أن المنطوق أقوى، الأصل أن المنطوق إيه؟ أقوى. هو أصله، المنطوق هو أصل المفهوم، ماشي. ولذلك أنت تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم الإيه؟ المنطوق. ومن شروط العمل بالمفهوم ألا يخالف إيه؟ منطوقه. بس يعني في أثناء الشرح ممكن أذكر هذا، بعض المفاهيم الموافقة بعض تكون مساوية للمنطوق، لأنه في بعض الأحوال نقطع بأن الحكم الثابت للمنطوق ثابت للإيه؟ ثابت للمفهوم، نقطع بهذا ولا نتردد، زي كمسألة التأفيف والإزاء، كمسألة التأفيف والضرب، ولا تقول لهما أف، منطوقه تحريم التأفيف ومفهومه الموافق تحريم الضرب، ونحن نقطع، ونحن إيه؟ نقطع بأن تحريم الضرب كتحريم الإيه؟ كتحريم التأفيف، نقطع لا نفرض كده، واضح؟ بس وهذا يأتي في الثانية. اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه. ما هو مفهوم الخطاب يا مولانا؟ مفهوم الخطاب أي المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. اعلم أن مفهوم الخطاب وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل السكوت أو لا في محل النطق. يعني إما تقول في محل السكوت أو تقول لا في محل النطق. يبقى مفهوم الخطاب أي المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل السكوت على أوجه. أحدها فحوى الخطاب، وهو ما تسميه أنت بمفهوم الموافقة. يبقى فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. ما معنى التنبيه؟ أن يذكر الأدنى لينبه به على الأعلى، كما ذكر الضرب، كما ذكر التأفيف اللي هو أدنى أنواع الإذاء لينبه به على سائر أنواع الإذاء التي منها الضرب. يبقى يذكر الأدنى لينبه به على الأعلى، أو يذكر الأعلى لينبه به على الأدنى. يبقى طيب، وما ثبت للأدنى يثبت مثله للأعلى، وما ثبت للأعلى يثبت مثله للأدنى. يبقى تعريف مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب ما هو؟ ده مطلق المفهوم، ثم تخيل بعد ذلك وتقول إيه؟ بحيث يتفق المنطوق والمفهوم في الحكم. بحيث يتفق يبقى ما دل عليه اللفظ في محل السكوت واتفق المنطوق والمفهوم، بقيد أن يتفق المفهوم والإيه؟ وبعبارة أخرى موافقة المسكوت عنه للمذكور في الحكم. الضرب مسكوت عنه، واتفق مع التأفيف المذكور، اتفق في ماذا؟ في الحكم، كل واحد منهما حرام وتصور، صح كده؟ قال الخطاب وهو ما، أي معنى، وهو ما دي نكرة موصوفة، وهو ما أي معنى دل عليه اللفظ من جهة الإيه؟ من جهة التنبيه. مشايخنا القدامى في كلية الشريعة قدامى جدا، يعني ربما أدركت بعضهم مرة أو مرتين، يعني كانوا معممين، كان عندهم شدة وقوة في العلم، يعني فكان يمتحن الطالب في الشفة في الامتحان الشفوي، فيقول له اقرأ مثلا في المحل أو غيره، يقول له وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، فيقول له اشرح ما إيه، فيقول له ما اسمه موصول بمعنى اللازم، يقول له خلاص. بس هو اللي تحليس أكثر من هذا، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيقول له اقفل الكتاب وإيه وتفضل أخرى بره. هو يحتاج أن يقول له ما أي معنى دل على معنى نكرة موصوفة وليس اسم موصول، ما أي إيه أي معنى، ما صفة هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ من إيه من جهة التنبيه. وقد شرحنا جهة التنبيه، أن يذكر الأعلى لينبه به على الأدنى، أو أن يذكر الأدنى لينبه به على الأعلى. طيب الشيخ ذكر مثال اللي هو لا تقول لهم أف، والتأفيف هو الأدنى، المنطوق أدنى، ونبه به على المفهوم الذي هو أعلى، متصور هذا؟ قال طيب وآية واحدة جمعت النوعين، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني تأمنه على الكثير يؤديه إليك. طيب الذي يؤتمن على الكثير ألا يؤتمن على القليل؟ يؤتمن من باب أول، صح كده ولا؟ يبقى ومن أهل الكتاب، هو ذكر القنطار لينبه به على الدينار، يبقى ذكر الأعلى لينبه به على، يعني ومن أهل الكتاب أمناء، إن ائتمنته على القنطار يؤديه إليك، طب ولو ائتمنته على الدينار يؤديه من باب أولى، يبقى ذكر الأعلى لينبه به على الأدنى. ومن أهل الكتاب قوم غير أمناء، إن تأمنه على وإن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، طب وإذا كان لا يؤتمن على الدينار هل يؤتمن على القنطار؟ أبدا. يبقى هذا أيضا ذكر الأدنى لينبه به على الأعلى. يبقى عندك القسمين في الآية، التنبيه بالأعلى على الأدنى والأدنى على الأعلى. قال وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى أو وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى أو وما ينص فيه على الأعلى لينبه به على الأدنى. متصور؟ لكن أنت الآن أدركت أن المذكور اتفق حكمه مع المسكوت عنه. المسكوت والمذكور كلاهما يتفقان في الحكم. في حال اتفاق المسكوت عنه والمذكور في حال اتفاقهما في الحكم هذا نسميه فحوى خطاب أو مفهوم موافقة. وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ فيه وجهان. ممكن تعيد العبارة السابقة. إذا اتفق المسكوت والمذكور في الحكم سميناه فحوى خطاب أو مفهوم موافقة. طيب الآن الشيخ يبحث في قضية مهمة جدا، هل هذه الدلالة مش احنا انت قلت لي اللفظ له دلالتان، دلالة في محل النطق والمعنى المفاد من هذه الجهة نسميه منطوقا، ودلالة في محل السكوت، ودلالة في محل السكوت. طيب الآن أنا أبحث في المعنى، المعنى الذي هو تحريم الضرب المفاد من قوله لا تكن لهما أف، تحريم الضرب المستفاد من قوله ولا تكن لهما أف، بأي طريق استفيد؟ هل هو بطريق اللغة أم بطريق القياس؟ طب إذا كان بطريق اللغة كيف يكون؟ تقول ما قلته في أول المحاضرة، قوله تعالى ولا تقل لهما أف له دلالتان، هذا اللفظ له دلالتان، والدلالتان محالتان إلى اللفظ لا إلى غيره. غاية ما في الأمر أن هذا اللفظ يدل في محل النطق ويدل في محل السكوت، فتحريم الضرب مردوده إلى لفظ لا تقل لهما أف، وهذا اللفظ دل على هذا المعنى بطريق اللغة بس دلالة في محل السكوت، كما أن لا تقل لهما أف دل على تحريم التأفيف، وهذه الدلالة مردوها إلى اللفظ واللفظ دل على هذا المعنى بطريق ماذا؟ بطريق ماذا؟ بطريق دل باللفظ في محل النطق. فهمتم هذا الكلام؟ يبقى اللفظ له دلالتان وكلا المعنيين الذي هو تحريم التأفيف وتحريم الضرب كلا المعنيين دل عليهما ايه؟ دل عليهما اللفظ بوضعه اللغوي بس دلالة في محل النطق ودلالة في محل السكوت، يبقى مرض ذلك الى الايه؟ الى اللغة. طب وبالتالي يا مولانا اذا كنت لا تثبت القياس على هذا القول، إذا كنت لا تثبت القياس، إذا كنت ظاهريا لا تثبت القياس، يلزم قبول هذا النوع لأن الدلالة فيه دلالة لغوية وليست قياسية. أنت تنكر القياس ويقول هذا ليس قياس، هذه دلالة ألفاظ، أنت تقبل اللفظ وتقبل دلالة اللفظ وهذا من قبيل دلالة اللفظ. متصور؟ طيب الوجه الثاني يقول أن هذه الدلالة دلالة قياسية. دلالة ايه؟ يعني قال الله تعالى فلا تقل لهما اف، وهذا اللفظ دل بطريق اللغة على معنى واحد هو تحريم التأفيف، ثم استنبطنا من هذا المعنى او من هذا الحكم استنبطنا علة هي الإيذاء، فأثبتنا الحكم في الضرب بالإيذاء المستفاد من قوله لا تقل لهما أف. يعني حصل هذا القول إيه؟ أن تحريم الضرب مستفاد من قوله فلا تقل لهما أف بطريق العلة والقياس، بطريق العلة والإيه؟ متصور؟ يبقى فلا تقل لهما أف لغة على مدى تحريم التأفيف وفقط، ثم استنبطنا معنى من تحريم التأفيف هو الإيذاء، فألحقنا الضربة بهذه العلة ألحقناه بالإيه؟ بالتأفيف. فصرت أنا أفهم من قوله تعالى فلا تقل لهما أف تحريم التأفيف من اللفظ مباشرة وتحريم الضرب بواسطة العلة والقياس. فقالوا هذه دلالة قياسية. دلالة إيه؟ هو إذا كنت لا تثبت القياس هذا نوع من القياس، إذا كنت ظاهريا لا تثبت القياس ترد هذا الكلام. واضح؟ طيب، قال الشيخ: وهل يعلم ما دل عليه التنبيه؟ ما هو ما دل عليه التنبيه؟ ما هو المعنى؟ المعنى المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ماشي، ما دل عليه التنبيه اللي هو المعنى. وانت قلت ايه مولانا؟ وايضا المعنى والحكم كلاهما صحيح. المعنى والايه والحكم يعني الذي ممكن ان نقول عليه في المثال الذي ذكرناه الذي هو تحريم الضرب. وما دل عليه التنبيه من جهه وهل يعلم ما دل عليه التنبيه الذي هو تحريم الضرب في مثالنا، وهل يعلم ما دل عليه التنبيه الذي هو تحريم الضرب من جهه اللغه او من جهه القياس؟ قال فيه وجهان، احدهما انه من جهه اللغه، وانا شرحت هذا الكلام. ماشي، قال: وهو قول اكثر المتكلمين واهل الظاهر واهل الايه مقصود من اللغة. ايه متكلمين مقصود من اللغة. علماء الكلام من اي طائفه؟ من اي طائفه؟ لا، هي القضية في إيه؟ القضية لكن الشيخ عبد الله أين من الشاعر؟ هي القضية في ماذا مولانا؟ عارف الاختلاف، الاختلاف هذا جيد في فهم الكتاب. الاختلاف النسبي، الاختلاف النسبي، الاختلاف النسبي بمعنى إيه؟ الشيخ، الشيخ أبي إسحاق شافعي أشعري، هو الآن يتكلم في إيه؟ في أصول، في أصول الفقه. فهو الآن شخصيته كشافعي غير كشخصيته كإيه؟ كأشعري. فهو ينصر قول الشافعي، ولو كان قول الأشعري على خلافه يوجه إلى قول الأشعري سهم النقد. فهم؟ مع أنه شافعي إيه؟ أشعري، لكن الآن أنا أتعامل بشخصيته كإيه؟ كشافعي. ماشي؟ طيب، نرجع تاني نقول، نرجع تاني، وهو قول أكثر المتكلمين. المقصود بهم من انشغلوا بدراسة الأصول من علماء الكلام، من انشغلوا بدراسة الأصول من علماء إيه؟ الكلام. علم الأصول استهوى المتكلمين، هو قريب من علمهم فدخلوا فيه، يعني استهواهم. يعني كثير من الشافعية متكلمون، وتكلموا في الفقه، وتكلموا في الأصول، وتكلموا في الكلام. وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. قالوا: الدلالة إيه؟ لغوية. ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي، وهو من جهة القياس الإيه؟ الجلي. وتعريف القياس الجلي هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساويا له. ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، كمسألة الضرب مع التأفيف. الضرب أولى بالتحريم من التأفيف. واضح؟ أو كان الفرع مساويا للأصل في الحكم، كحرق مال اليتيم وإتلاف وأكل مال اليتيم. هذا يتلف المال وهذا يتلف المال، ويتساويان في المعنى. ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي، ويحكى ذلك عن الشافعي رضي الله عنه. واضح؟ قال الشيخ: وهو الأصح، وهو الأصح، لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب، وإنما يدل عليه بمعناه وهو الأدنى، فدل على أنه قياس. الشيخ أبو إسحاق ينصر قول الشافعي في هذه المسألة كده واضح؟ وإن كان القول المرجح في كتب الأصول أن الدلالة دلالة لفظية، الدلالة دلالة إيه؟ المرجح في الأصول أنها دلالة لفظية. أول أصح خلاف ما قاله الأصح في الأصول المتأخرة أنه دلالة لفظية على خلاف المشهور من قول الشافعي وعلى خلاف ما نصره الشيخ أبي إسحاق. ماشي شيخنا، ولكن الذي يظهر مما تكلمنا من قبل من حمل المطلق على المقيد من جهة اللغة أنه لابد أن يكون اللفظ موافقا للفظ، ما هذا ما يقوله الشيخ هنا؟ هو يقول لك لفظ الضرب لغة، لفظ التأفيف لغة لا يتناول الضرب، لفظ التأفيف لغة لا يتناول الضرب، فلا يمكن أن نقول أن الضرب مدلول عليه من جهة اللفظ. لا، هو قال وإنما يدل عليه بمعنى وهو الأدنى. ما معنى هو الأدنى؟ دلالة الأدنى على الأعلى، أو دلالة الأعلى على الأدنى، فدل على أنه قياس بعده جاء. ماشي، أنا أشرح هذا، أشرح. بس أنت لم تصور هذا الكلام؟ يعني الشيخ أبو إسحاق يقول لك لفظ التأفيف لغة لا يدل على الضرب، إذا كيف أحيل الضرب على التأفيف والتأفيف لا يدل عليه لغة؟ طب إذا ما دل عليه لغة يبقى دل عليه ليس عمام، هو إما لفظ وإما قياس، الدلالة إما تكون من جهة اللفظ أو من جهة القياس. وأنت تقول أن لفظ التأفيف لا يدل لغة على معنى الضرب، إذا معنى الضرب ليس مدلولا عليه بلفظ التأفيف، فلا يبقى إلا أن يكون مدلولا عليه من جهة القياس. قال الشيخ ويحكى هو من جهة، ومنهم من قال هذه الدلالة من جهة القياس الجلي، وشرحت أن هذه الدلالة قال الله تعالى لا تزل قل هو أف، ففهمنا تحريمه، فهمنا من اللفظ تحريم التأفيف، واستنبطنا علة الإيذاء، ففهمنا تحريم الضرب، ففهمنا تحريم الضرب من قوله ومن لفظه لا تكن لهما أف، لكن ليس بطريق مباشر، بطريق العلة. هذا هو معنى قوله دلالة قياسية. ماشي. طيب، قال الشيخ ومنهم من قال هو من جهة القياس الجلي، ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب. إذن معنى الضرب ليس مدلولا عليه من جهة لفظ التأفيف، فامتنعت الدلالة اللفظية، وإذا كانت الدلالة إما لفظية أو قياسية وامتنعت اللفظية تعينت القياسية، فالدلالة إما لفظية وإما قياسية، وشيخ هنا منع الدلالة اللفظية فتعينت القياسية. قال الشيخ لا يتناول الضرب وإنما يدل عليه بمعناه الذي هو العلة. ماشي، الذي هو العلة، وإنما يدل عليه بمعناه أي يدل عليه بعلته، فكانت هذه الدلالة دلالة بمعناه وهو الأدنى، وهو الإيه؟ وهو الأدنى. لا أحسنت يا أخي والله، وهو الأدنى، وهو الأدنى. وهو الأذى، تمام كده؟ فدل ورد الكلام إلى قوله تعالى فلا تقل لهما أف. أنا شرحت هذا، أنا شرحت بس هي تصفيف، تصفيف تصفيف. وهو يرجع إلى معناه صح؟ لا، وهو الأذى اكتب كده، وإنما يدل عليه بمعناه أي بعلته. وعلة المنطوق الذي هو تحريم الضرب، وعلة المنطوق الذي هو تحريم التأفيف هو الأذى، وإنما يدل عليه بمعناه أي بعلته، وهو أي هذا المعنى الذي هو العلة هو الأذى في قوله تعالى ولا تكن لهما أف، فدل على أنه قياس وأن الدلالة دلالة قياسية. ماشي على كل هذا القول كل شيء قوي يعني ممكن ترجحه شيخ. إذا كان الدلالة في مثلا تأفيف في محل نفي يدل على التأفيف، وفين في محل نفي يدل على التأفيف، نعم في محل السكوت يدل على يدل بلفظه في محل السكوت على تحريم الضرب، يدل بلفظه والدلالة على الأول دلالة لفظية. ماشي تحت يقول وهو الأذى والمطبوع الأدنى والمثبت من الأصل هو الصحيح لأن المعنى هو الأذى، أما الأدنى فهي صفة التكفير لا صفة المعنى الدل الذي دل على الضرب. ماذا هذا ما قلنا؟ طيب كده انتهى هذا الكلام، ننتقل إلى باب آخر وهو إيه؟ أنا أقول لك شيء، الشيخ رحمه الله من المتقدمين بالنسبة يعني إلى كتب المتأخرين، فمصطلحاته تختلف، مصطلحات المتقدمين تختلف عن مصطلحات الإيه؟ المتأخرين. لحن الخطاب، لحن الخطاب هذا المصطلح يستعمل عند المتأخرين بمعنى مفهوم المخالف. شيخنا قبل الدخول ممكن سؤال، دلالة اللفظ في محل السكوت دخولا على الضرب، هذا أخذ الأصوليون من أصحاب اللغة ثم أخذوهم هم يعني لغة لغة كان هذه الكلمة واحدة تدل على هذا وهذا أم هم استنبطوها؟ طيب أنا أجيبك، هي دلالة لو ندعي الآن أن هذه الدلالة دلالة ندعي الآن أن الدلالة على مفهوم الموافقة دلالة لفظية، كل كلمة يدل على ما نعم مثلا. ندعي أن هذه الدلالة دلالة لفظية، يبقى اللفظ يدل في محل النطق على معنى المنطوق ويدل في محل السكوت على المعنى الذي نسميه مفهوم مخالف، يبقى في محل النطق يدل على المعنى الذي نسميه منطوقا وفي محل السكوت يدل على المعنى الذي نسميه مفهوم موافقة، مفهوم موافقة معذرة، مفهوم موافقة، وهذه الدلالة موجودة، وهذه الدلالة موجودة، تنبه لها علماء اللغة أو لم يتنبهوا هذا لا يضر، يبقى لو تنبه لها علماء اللغة كان بها، إذا لم يتنبه لها علماء اللغة فقد تنبه لها علماء الأصول، لكن هو شيء موجود، هو شيء إيه موجود، يمكن أن يكون علماء اللغة تنبهوا له. ويمكن أنه لم ويمكن أن يقال لم يتنبه له وهذا لا يضر وتنبه له علماء أصول، يمكن أن يقال هذا لأن تدقيق الأصوليين أشد في بعض القضايا. واضح؟ علماء اللغة يعنيهم الأسد الحيوان المفترس، فاهم؟ ذكر المفردات، التدقيق الذي يدقق فيه الأصول، هل هذا من قبيل المشترك أم من قبيل الحقيقة الذي له مجاز، هذه التدقيقات لا تجدها عند علماء اللغة. طيب فصل، والثاني لحن الخطاب وهو ما دل اللفظ وما دل عليه اللفظ من الضمير، من الضمير هنا معنى ايه؟ المضمر، الضمير هنا الايه؟ المضمر بمعنى المحذوف، نعم المضمر. الحاشية تذكرها في البيت، تذكرها في البيت. الضمير بمعنى ايه؟ بمعنى المضمر المقدر. ماشي طيب، وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير، اي ما دل عليه لفظ ما اي معنى دل عليه اللفظ من الضمير، من هنا من ياتي بمعناها؟ من هنا بمعنى البدل؟ لا مش بمعنى البدل ولا حاجة. من هنا ما معناها؟ من هنا بيانية، من هنا بيانية، وعلامة من التي يقصد بها البيان أن تقدرها بالذي هو، يبقى ما أي معنى دل عليه اللفظ، ما هو هذا المعنى؟ أي الذي هو المضمر، الذي هو المضمر الذي لا يصح الكلام إلا به. ماشي يبقى ما كيف تعرف ان البيانيه تحذفها وتضع مكانها الذي هو. ماشي. في الايه الكريمه، في الايه الكريمه اللي هي ايه؟ لا لا معذره، لا اذكر ايه في اخر السوره اللي هي ايه، كنت هفتكرها خالص. ايوه والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا من اثر السجود. ماشي. كذب اخرج فاذرت الصلاه فاستوى على سوقي. الاخر الايه بقى ايه؟ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. هذه الايه يعني الرافضه اخذوها، قال لك وعد الله الذين امنوا من الصحابه، منهم الضمير يعود على الصحابه، ومن هنا لبعضيه، يبقى بعضهم وعد الله، وعد الله وعده الله المغفره والاجر العظيم، والبعض الاخر وهم الاكثر بقى ليست لهم مغفره وليس لهم ايه اجر عظيم. يبقى وعد الله الذين امنوا ولا بعضهم كفار اصلا، وعد الله الذين امنوا منهم، يبقى البعض الاخر ايه؟ بعضهم امنوا، وهؤلاء الذين امنوا وعدهم الله المغفره والاجر العظيم، يبقى وعد الله الذين امنوا منهم. يبقى والسائر ما يعمل، السائر هو ايه؟ ما هو وعد الله الذي بعد وعد الله الذين امنوا منهم. طيب بعضهم امن، طب والبعض الاخر تصور هذا ماذا يفعلون بقوله وعد؟ احنا عايزين نصنع بهذه الاول. ماشي. يبقى وعد الله الذين امنوا منهم، طب يبقى غيرهم، غير هؤلاء من الصحابه لم يكونوا مؤمنين، بدليل انه قال وعد الله الذين امنوا منهم. فالرد على هؤلاء من جهه اللغه جعلوه بعضيه، ان من هنا جعلوه من هنا بعضيه، يبقى وعد الله الذين امنوا منهم، بعضهم امنوا وبعضهم لم يؤمن. فالجواب ان من هنا ليست للتبعيض، من هنا بيانيه. يبقى وعد الله الذين امنوا، من هم الذين هم؟ يعني من هم الذين امنوا؟ الذين هم الصحابه، وتبقى دي شهاده لان كل الصحابه تحقق منهم الايمان. يبقى وعد الله الذين امنوا، ومن هم هؤلاء؟ الذين هم الصحابه. ياتي بعده كلمه وعملوا الصالحات، هو بقى على قول الرافضي، على قول الرافضي ان من هنا للتبعيض، وبعضهم امن وعمل الصالحات وبعضهم لم يؤمن ولم يعمل صالحا، لكن هنا من هنا بمعنى ايه؟ وعد الله الذين امنوا، الذين هم الصحابه، ما بأي شيء وعدهم مغفرة وأجر عظيم. ماشي. معنى الحروف لها فوائد عظيمة يعني. طيب اقرأ كده. وهو ما، أي معنى دل عليه اللفظ، وهذا المعنى الذي دل عليه اللفظ هو الضمير أي المضمر الذي لا يتم الكلام إلا به، هذا سماه الشيخ لحن خطاب، واضح؟ وسماه المتأخرون، سماه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، وهذه ذكرناها، رفع عن أمتي الخطأ والخطأ واقع، فتكون رفع عن أمتي اسم الخطأ، المقتضي والمقتضى. نعم، هذه القضية، المقتضي والمقتضى، المقدر. ماشي. لماذا لم يلتزموا بالمصطلحات المتقدمين؟ عامة أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح، ومعلوم في أي علم من العلوم المصطلحات تتطور. ماشي. وهو ما دل عليه اللفظ، وهذا معنى الذي دل عليه اللفظ هو المضمر الذي لا يتم الكلام إلا به. طيب، وذلك مثل قوله فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. ماشي. فانفجرت ومعناه فضرب فانفجرت. طب وما الداعي لهذا التخبير؟ لأنها لو انفجرت بدون ضرب واضح. لم يكن لقوله قبل ذلك اضرب لم يكن له فائدة كده واضح. يبقى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فايه فانفجرت. ومن ذلك قوله تعالى اي من ذلك ايضا حذف المضاف واقامه المضاف اليه مقاما. واسال الايه القريه، وانت قلت لي قبل ذلك ان القريه اسم للابنيه، اسم للابنيه والجدران، ومعلوم عقلا ان الابنيه والجدران لا تسال، وانما الذي يسال اهلها. يبقى تقدير دلاله الكلام على مقدر، دلاله الكلام على مقدر لا يصح الكلام الا به، دلاله الكلام على مقدر لا يصح الكلام الا به، هذه الدلاله تسمى دلاله ايه؟ تسمى دلاله اقتضاء، تسمى دلاله اقتضاء. والمعنى وذلك المعنى المقدر الذي لا يصح الكلام الا به، هذا المعنى المقدر الذي لا يصح الكلام الا به، الشيخ سماه ايه؟ سماه لحن الخطاب. يا شيخ طيب، واسأل القرية ومعناه أهل القرية، ولا خلاف أن هذا كلمة انطق به في الإفادة والبيان، ولا يجوز أن طيب ولا خلاف في أن هذا كلمة انطق به في الإفادة والبيان. الشيخ عندي هنا بيقول إيه؟ يقول لك دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء اللي هي دلالة الكلام على مقدر لا يصح الكلام إلا به. شيخنا المراد عند الشيخ بلحن الخطاب دلالة الاقتضاء، ونحن نستعمله في معنيين في المفهوم مخالف. طيب هذا جيد، هذا تمييز جيد. إذا كنت تريدني أن أنبه على المصطلح، فهو لا يسمي لحن الإيه؟ لحن الخطاب، صح كده؟ طيب أولا نشرح ما عند الشيخ. لحن الخطاب هو مصطلح عليه المتأخرون بدلالة الاقتضاء، وهي دلالة الكلام على مقدر لا يصح الكلام إلا به. ولو قلت لي واسأل القرية أقول هذا الكلام لا يقبله العقل، الأبنية لا تسأل، فتقول الكلام على تقدير محذوف لا يصح الكلام عقلا إلا به، وهو واسأل أهل القرية. دلالة الكلام المذكور على المعنى المقدر المحذوف الذي لا يصح الكلام المذكور إلا به، هذه الدلالة تسمى دلالة اقتضاء، والشيخ سماها فحوى الخطاب. طيب إذا رجعنا إلى إذا جئنا إلى المتأخرين، هم يقسمون مفهوم الموافقة إلى أولى ومساوي. يقسم إلى إيه؟ أولى ومساوي. الأولى زي مسألة الضرب والتأفيف، والمساوي زي مسألة أكل مال اليتيم وإحراق مال اليتيم. اصطلاحات متعددة. فمنهم من جعل الأولى يسمى فحوى الخطاب، وجعل المساوي يسمى لحن الخطاب. كده واضح؟ ومنهم من جعل مفهوم الموافقة بقسميه يسمى فحوى الخطاب. يبقى إذا قلت فحوى الخطاب لابد أن أتريس، فحوى الخطاب بقسميه ولا فحوى الخطاب بمعنى الأولى فقط؟ بعضهم اصطلح على فحوى الخطاب بقسميه، مع بعضهم اصطلح على مفهوم الموافقة بقسميه، اصطلح عليه أنه فحوى الخطاب، وبعضهم اصطلح على أن فحوى الخطاب لا تطلق إلا على مفهوم الموافقة الأولى. طيب إذا كنت تصطلح على بفحوى الخطاب على مفهوم الموافقة الأولى، فماذا تسمي المساوي؟ أنا مسميني لحن الخطاب. يبقى في عندي اختلاف في الإيه؟ في المصطلح. أنا عندي الآن لحن الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة المساوي، ويطلق على دلالة الاقتضاء في اصطلاح الشيخ. يبقى فحوى الخطاب لحن الخطاب عند الشيخ أبي إسحاق معناه دلالة إيه؟ الاقتضاء. طيب الآن أنا بين بين دلالة المنطوق ودلالة الاقتضاء ودلالة مفهوم المخالفة. مفهوم الايه؟ المخالفة. ترتيب هذه الدلالات من حيث القوة، قال لي أقواها دلالة المنطوق، يليها في القوة دلالة الاقتضاء، يليها في القوة دلالة مفهوم المخالفة. ولذلك الشيخ رحمه الله قال لك ايه؟ قال لك وهذا القسم الثاني اللي هو دلالة الكلام المذكور على مقدر لا يصح المذكور إلا به عقلا أو شرعا، هذه الدلالة قوية جدا لدرجة أنها تلتحق بدلالة المنطوق وإن كانت دونها، يعني هي تختلف منها وإن كانت إيه؟ دونها. وفي الترتيب نقول هذا، نقول المنطوق أقوى ثم دلالة الاقتضاء ثم دلالة المفهوم. أنا يمكن أكون لقطت شوية في الكلام، يبقى في عندي دلالة منطوق وفي دلالة اقتضاء وفي دلالة مفهوم. الاقتضاء مرحلة متوسطة بين المنطوق والإيه؟ والمفهوم. أظن هو مفهوم. المفهوم في الدرجة الثالثة بقسمين. بقسمين. وإذا كنت تريد أن ترتب المفاهيم فالموافقة أقوى من المخالفة. يبقى المنطوق ثم دلالة الاقتضاء ثم مفهوم الموافقة ثم مفهوم المخالفة. قال الشيخ ولا خلاف في أن هذا، أي هذا القسم المسمى بدلالة الاقتضاء أو الذي سماه الشيخ بلحن الايه؟ الخطاب، كالمنطوق به، كالمنطوق به في الإفادة والبيان. وتحقيقا نقول أنه ايه؟ يقترب من دلالة المنطوق جدا وإن كان هو دون المنطوق. ولا يجوز الكلام ده بالجاي تفهمه جدا. قال ولا يجوز أن يضمر، أن يقدر في مثل هذا إلا ما تتعب الحاجة إليه. وهذا أنا قلته قبل ذلك لما قلنا التقدير والإضمار على خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، والضرورة تنتفع بتقدير واحد فلا يجوز الزيادة عليه لأن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدره. فإن استقل الكلام بإدمار واحد لم يجوز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل. ماشي؟ كان بعض يضاف كمان وبعض صحة هل يدخل هذا يدخل هنا؟ لكن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد على ما يقوله الشيخ لا يجوز لك. هذا الكلام يصح بأحد التقديرين، بأن تقدر الكمال وأن تقدر الصحة، فتقول لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة، لا يجوز لك أن تقدر الكمال والصحة معا لأن الإضمار يصار إليه عند الحاجة وهذه الحاجة تنتفع بإيه؟ بتقدير واحد، فإما أن تقدر الكمال وإما أن تقدر الصحة. طيب، والكلام يحتمل الاحتمالين على حد سواء. ما الذي يعين أحد الاحتمالين؟ الدليل أو الدليل من الخارج. دليل من إيه؟ من الخارج. يجعلك تقول لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، ويجعلك الدليل أيضا يجعلك تقول لا صلاة صحيحة بغير وضوء. ماشي؟ هو النبي قال لا صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول، ولا لا صلاة من غير طهور، لا صلاة إيه؟ لا صلاة صحيحة. فولا صلاة الذي جار المسجد لا صلاة كاملة. فالدليل الذي يحدد أحد الاحتمالين. الشيخ يقول إيه؟ ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا مثل الحاجة إليه، فإن استقل الكلام بإدمار واحد لم يوجد أن يضاف إليه غيره إلا بدليل، إلا بدليل. كمثلا لو قلنا رفع عن أمة الخطأ ودل الدليل على أن الإثم مرفوع والضمان مرفوع، دل الدليل على أن الإثم مرفوع والضمان مرفوع، يبقى متى يمكن أن أجمع بين المقدرين بشرطين؟ متى يمكن أن أجمع بين مقدرين؟ قال لي بشرطين. الشرط الأول أنه يمكن الجمع بينهم، أن يمكن الجمع إيه بينهما. الصحة والكمال على أحد الأقوال لا يمكن الجمع بينها، لأن لو قلت لي لا صلاة كاملة يعني هي صحيحة، ولو قلت لي لا صلاة صحيحة يبقى هي باطلة، والشيء الواحد لا يكون صحيح صحيحا ويكون باطلا، يبقى لا تستطيع أن تجمع بين الكمال والصحة. يبقى الشرط الأول أن يمكن الجمع بين المعنيين، والشرط الثاني أن يدل على المعنيين دليل، أن يكون كل من المعنيين ثابت بدليل، لأنه لو ثبت أحدهما بدليل أكتفي به ولا حاجة للآخر. كده واضح؟ يبقى الشيخ يقول لي لا يجوز لك أن تضمر شيئين، بل لا تضمر إلا شيئا واحدا وهو ما دل عليه الدليل، ولا يجوز لك أن تقدر شيئين إلا إذا أمكن الجمع بينهما ودل الدليل على كل واحد منهما، كما لو قال رفع نوبة الخطأ ودل الدليل على أن الخطأ مرفوع، أن الإسم مرفوع وأن الضمانة مرفوع. طيب، ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه، فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضف إليه غيره إلا بدليل، ودي شرحناها. وإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل الدليل عليه منهما، ده تكمل للكلام الذي كنا نقوله، أنا لا يمكنني أن أقدر كلا الأمرين الصحة والكمال، هنا يتعارض تقدير الصحة مع تقدير الكمال، يبقى هنا لا أستطيع أن أقدر كلا الأمرين. أقدر ماذا؟ قال لي ما دل الدليل عليه منهما، فإن دل الدليل على الكمال انتفت الصحة، أو دل الدليل على الصحة انتفى الكمال. وإن تعارض فيه إضمار أضمر ما دل عليه الدليل منهما وانتفى الآخر. وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر ما هو أعم فائدة، أو يضمر أو موضع الخلاف، وقد بينا في سبب ذلك. حرمت عليكم الميتة، فالشيخ قال أي حرم عليكم أكل الميتة، والشيخ قال لا حرم عليكم الانتفاع بالميتة، لأن وهذا ينسب قوله ويقول وقولي أولى من قولي، لأنني إذا قدرت الانتفاع كان الكلام أكثر فائدة. إذا قلنا حرمت عليكم الميتة أي أكلها، فهذا التحريم لا يشمل إلا اللحم، ولو قلنا حرم عليكم الانتفاع بالميتة تناول الميتة جلدا وتناول الميتة لحما، فتحذيري أنا أكثر فائدة فيكون أولى. الشيخ قال هذا قول ضعيف، لماذا؟ لأن اللفظ كما يحتمل الاحتمال الأول يحتمل الاحتمال الثاني، حرم عليكم الميتة، وقد يكون مقصود الشارع فقط هو تحريم لحمها، وقد يكون مقصود الشارع تحريم لحمها وجلدها، والاحتمالان متساويان، يبقى لا يوصل إلى واحد منهما إلا بدليل، وكون تقديرك أوسع دلالة هذا ليس بمرجح، قد يكون مقصود الشارع تحريم اللحم فقط، وقد يكون مقصوده تحريم اللحم والإيه والجلد، هذا هو القول قد سبق ذكره. ففي قول آخر يقول لك إيه، إذا كان المقدر إذا أمكن تقدير شيئين أحدهما محل اتفاق والآخر محل خلاف، نحمل الكلام على ماذا؟ نحمل الكلام على محل الخلاف، لأنه يعطي فائدة جديدة. رفع عن أمة الخطأ أن أنا وأنت نتفق أن الإثم مرفوع في حال الخطأ، الخلاف بيني وبينك في مسألة الضمان، يبقى إذا حملنا الكلام على رفع عن أمتي ضمان الخطأ يبقى الكلام أخذ فائدة جديدة، أما معنى الإثم فنحن نعرفه قبل ذلك. فالشيخ برضك قال وهذا القول قول ضعيف فاسد، لماذا؟ لأن قد يكون مقصود الشارع التنبيه على رفع الإثم، وقد يكون مقصوده التنبيه على رفع الضمان، والكلام يحتمل الاحتمالين احتمالا واحدا، فلا يصار إلا إلى الاحتمال الذي يعضده الدليل. قال الشيخ وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة، وأنت قلت لي نقدر حرمت عليك حرم عليكم الانتفاع بالميتة لأنه إيه أعم فائدة مما لو قلنا حرم عليكم أكل الميت أو تضمر موضع الخلاف. وأنت قلت ليه رفع عن أمتي الاسم، هذا يعلمه يعرفه يعرفه كل أحد، فنحمل الكلام وهذا متفق عليه رفع الاسم، فنحمل الكلام على ما يفيد فائدة جديدة، يبقى رفع عن أمتي ضمانه الخطأ. قال الشيخ وقد بينا فساده ذلك. ماشي والله المستر انظر الوقت 50. قال الشيخ رحمه الله والثالث دليل الخطاب، والثالث دليل الخطاب، المقصود بدليل الخطاب ما تسميه انت مفهوم المخالفه. يبقى اصطلاحات عندي فحوى الخطاب تطلق على مفهوم الموافقة بالمعنى العام، أو تطلق على مفهوم الموافقة الأولى فقط. وعندي لحن الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة المساوي، ويطلق على دلالة الاقتضاء. وعندي دليل الخطاب يطلق على مفهوم المخالفة. قال وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه. تمشي جميل جدا. وهو أن يعلق الحكم على صفتي شيء، على إحدى صفتي شيء فيدل على أن ما عداها بخلافه. مش الصفة تستدعي وجود موصوف؟ الصفة تستدعي وجود موصوف، يبقى الشيء هو الموصوف. إحدى صفتي شيء، الشيء هنا هو الموصوف، وهذا الموصوف له صفتان، هذا الموصوف له صفتان. الشارع قرر الحكم في هذا الشيء الموصوف مقيدا له بأحد وصفيه، فيعلم أن هذا الحكم لا يثبت لهذا الشيء الموصوف إلا في حال تقيده بهذا الوصف، وأنه إذا انتفى عنه هذا الوصف ينتفي عنه هذا الحكم. والمتأخرون يعرفون هذا مفهوم المخالفة بقولهم إيه؟ دلالة الكلام المقيد بإيه؟ بقيد. دلالة الكلام المقيد بإيه؟ بقيد. هذا القيد قد يكون شرط وقد يكون صفة، فهم؟ القيد التي ذكرناها قبل ذلك قد يكون شرط وقد يكون صفة وقد يكون غاية، ماشي، وقد يكون استثناء. دلالة الكلام المقيد بقيد، دلالة الكلام المقيد بقيد على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء ذلك القيد. دلالة الكلام المقيد بقيد على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد. أنت تسمي هذا مفهوم إيه؟ مفهوم مخالف. طب الشيخ هنا بيقول إيه؟ وهو أن يعلق الحكم. الشيخ في الآية الكريمة ربنا يقول إن جاءكم فاسق، أي إن جاءكم رجل فاسق. يبقى أين الموصوف؟ الموصوف هو الرجل المحذوف، والفاسق هي صفته. إذا إن جاءكم فاسق، أي إن جاءكم رجل فاسق، حدد الموصوف وحدد الصفة. إن جاءكم رجل فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ولا تقبلوا خبره، ولا تقبلوا خبره قبل التثبت والتبين. طيب وإن جاءكم رجل ليس بفاسق بخبر فاقبلوا دون تبين. وتصور هذا. يبقى إن جاءكم رجل فاسق بنبأ فلا تقبلوه حتى تتبينوا. طب وإن جاءكم رجل عدل ليس بفاسق فاقبلوا خبر. يبقى الكلام دلالة الكلام المقيد بوصف على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف. لا نقبل الخبر من الرجل الفاسق، لكن نقبله من الرجل العدل غير الفاسق. وتصور. طب أن يعلق الحكم الذي هو عدم قبول الخبر على إحدى صفتي الشيء عنده الرجل، وإحدى صفتيه الفسق. يبقى تعليق الحكم الذي هو عدم قبول الخبر على إحدى صفتي الشيء التي هي الفسق، فيدل ذلك على أن ما عداها بخلافه، فيدل ذلك على أن خبر العدل بخلاف ذلك يقبل ولا يرد. كده أنا شرحت كلام الشيخ. كقوله تعالى إن جاءكم فاسق، أي رجل فاسق، الرجل هو الموصوف والفسق هو الصفة، بنبأ، أين الحكم؟ فتبينوا، أي لا تقبلوا خبره حتى تتبينوا من صدق. الحكم هو عدم قبول الخبر. ممكن أجزء إحدى صفتي العدل والفسق، من هو الموصوف؟ الرجل. والفسق إحدى صفتيه، والعدل هي صفته الإيه؟ صفته الأخرى. والعدل والفسق إحدى صفتيه الفسق، والصفة الأخرى هي العدل. والحكم هنا علق بالرجل الموصوف بماذا؟ بالفسق. فيدل ذلك على أن الحكم يختلف إذا كان الرجل عدلا. أن ما عدا الفسق بخلاف الحكم المرتب على الفسق. لماذا أن لأنه عاد على الصفة، فدل الكلام على أن ما عدا هذه الصفة بخلاف الحكم المرتب على تلك الصفة، فيدل على أن ما عداها، ممكن أنا أقدر في هذا الكلام، فيدل على أن ما عداها أي الحكم المرتب على ما عداها بخلاف الحكم المرتب عليها، فيدل على أن الحكم المرتب على ما عداها وهو القبول الخبر المرتب على العدل على العدالة بخلاف عدم قبول الخبر المرتب على الفسق. يبقى أنا كده قدرت أن ما عداها تعود على ماذا؟ ما أي الحكم المرتب على ما على هذه الصفة بخلاف الحكم المرتب على خلاف تلك الصفة. فدل ذلك، فدل على أنه إن جاء عدل لم قبلنا ولم نتبين، قبلنا ولم نتبين. طب ولو تبينت يا مولانا في مشكلة؟ لو تبينت في خبر العدل هل توجد مشكلة؟ طب إيه قوله لم نتبين؟ يعني لم يجب علينا التبين. يبقى القضية أتبين، ليست القضية أتبين ولا لا أتبين، والشرع لم يحرج علي في هذا. جاءني فاسق فتبينت، وجاءني عدل فلم أقبل خبره وتبينت. هي القضية في إيه؟ في وجوب التبين. خبر الفاسق يجب التبين منه، خبر العدل يمكنك أن تقبله بدون تبين، يجوز لك أن تتبين لكن لا يجب عليك أن تتبين. كده متصور؟ فدل على أنه إن جاء عدل لم يتا عندك إيه مضبوطة؟ لم يتبين، أي لم يجب الإيه؟ لم يجب التبين. يرتفع وجوب التبين لكن يمكن ويثبت جواز التبين. من أين نأخذ جواز التبين؟ يعني يا مولانا لو جاءك يا مولانا لو جاءك مهدي وقال لك في امتحان غد، صح؟ قال لك الامتحان الذي هو غد، الامتحان الذي هو في الغد ألغي، وأنت تقول إذا لم أحضر هذا الامتحان تضيع علي العام، أنا مهدي عندي عدل لكن أنا أريد أن أتسبب أكثر وأكثر حتى لا تضيع السنة، هل الشرع يمنعه؟ هل الشرع يمنعه؟ مع أنه أخبرك عدل. كده واضح؟ يبقى ودليل هذا الكلام، دليل هذا الكلام أن عمر رضي الله عنه أخبره أبو سعيد بخبر الاستئذان فقال لا أقبله حتى، أو قال لا تأتيني بمن يشهد معك، وتبين هو فاهم، فقال أبو سعيد لا نأتي إلا بأصغر القوم. يقول يعني أنت شغلت عن حفظ الحديث الأشياء ونحن شغلنا بحفظ الحديث، واضح؟ وبرضك محمد بن أبو المغيرة بن شعبة في مسألة الجد، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ليت لك في كتاب الله شيء وأسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة أشهد أن رسول الله أعطاها السدس، فقال لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلم. هنا يوجد التبين واضح، بس جواز الله جوازا لا وجوب، فدل على أنه إن جاء عدل لم يجب التبين. وقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، ما أين الحكم؟ هو وجوب الزكاة. وأين الشيء الموصوف بأحد الصفتين؟ الغنم. وإحدى الصفتين هي الثوب المذكور في الحديث عندي، أحدد الموصوف والصفة والحكم. الحكم هو وجوب الزكاة، والموصوف هو الغنم، وإحدى الصفتين الذي يعلق بها الحكم هو الثوب. فيدل على هذا الكلام على أنه إذا انتفت الصفة ثبت نقيض الحكم، إذا انتفت الصفة ثبت نقيض الحكم. فإذا انتفت الصفة وكانت الغنم معلوفة يثبت نقيض الحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة. يبقى في سائمة الغنم الزكاة، فيدل الكلام على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وقد شرحنا. وقالت عمة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. ماذا يقول الشافعي وماذا يقول أبو حنيفة؟ أبو الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر المفاهيم المخالفة حجة إلا مفهوم اللقب، سيأتي ذكره. كل المفاهيم المخالفة عند الشافعي إيه؟ حجة إلا مفهوم اللقب. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة دل دلالتين، إحداهما في محل السكوت، أحداهما في محل النطق، والأخرى في محل السكوت. ففي محل النطق دل على أن السائمة تجب فيها الزكاة، وفي محل النطق دل في محل السكوت دل على أن المعلوفة حكم الله فيها أنه لا زكاة فيه. يبقى في دلالة، في دليل يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيه. كده واضح؟ أبو حنيفة يقول لا، هذا الحديث في سائمة الغنم زكاة دل دلالة واحدة، أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، وأما المعلوفة فهي مسكوت عنها. لا يوجد هذا الكلام لا يدل على وجوب الزكاة فيها ولا على انتفاء الزكاة عنها. قوله في الغنم السائمة الزكاة لا يدل في المعلوفة على شيء، لا على وجوب زكاة ولا على انتفاء زكاة. طيب والحكم في المعلوفة، ما هو الحكم في المعلوفة؟ قال يتوقف الحكم في المعلوفة على الدليل، فإن دل الدليل على وجوب الزكاة في المعلوفة أوجبناه في المعلوفة، وإن دل الدليل على عدم الزكاة في المعلوفة نفينا الزكاة عن المعلوفة. يبقى المسكوت عنه مسكوت، اللي هو بنقول إيه اللي هو ما عدا المذكور، ما عدا المذكور أبو حنيفة يقول مسكوت عنه. طب وما عدا المذكور ماذا يقول فيه الشافعي؟ ما عدا المذكور محكوم عليه بنقيض حكم المذكور. كده واضح الفرق عند الشافعي؟ ما عدا المذكور محكوم عليه بنقيض حكم المذكور، وعند أبو حنيفة مسكوت عنه. قد يثبت له مثل حكم المذكور، وقد يثبت له خلاف حكم المذكور أو ضد حكم المذكور، بس هذا يتوقف على الدليل. طيب من باب الفائدة، في سائمة الغنم زكاة، ماذا قال الشافعي في المعلوفة؟ لا زكاة في المعلوفة. طب وماذا قال أبو حنيفة في المعلوفة؟ قال أيضا لا زكاة في المعلوفة. أبو حنيفة أيضا قال لا زكاة في المعلوفة، بس كما الفرق بينهما؟ الفرق أن الشافعي يقول دل دليل الشرع وهو قوله في سائمة الغنم زكاة دل على أن الزكاة تجب في السائمة ولا تجب في المعلوفة، وهذا الحكم مأخوذ من قوله في سائمة الغنم زكاة. أبو حنيفة يقول لا، في سائمة الغنم زكاة دلت فقط على أن السائمة لا زكاة في سائمة الغنم زكاة، أن السائمة تجب فيها الزكاة ولا دلالة له على المعلوفة. ثم نظرنا في أدلة الشرع فلم نجد دليلا يوجب الزكاة في المعلوف، فراجعنا في المعلوفة إلى ما كان قبل ورود الشرع من نفي الوجوب، ورجعنا إلى البراءة الأصلية. فيقول أبو حنيفة الأصل أنه لا زكاة في شيء، ثم جاء الدليل فأثبت الزكاة في الغنم السائمة، فتبقى المعلوفة على الأصل من عدم وجوب الزكاة. هذا استدلال أبي حنيفة. وقال أبو العباس بن سريج، تعرفونه؟ ماشي. وقال أبو العباس بن سريج إن كان ابن سريج، هذا كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي، حتى أنه كان يفضل على المزن. ويعني المأخوذ من الترجمة يعني أنه يعني الشافعي الثاني، يعني الشافعي الثاني نسخة ما بينهما، يعني أنه هو المجدد، مجدد على رأس المئة الثالثة. قيل في أن المجدد على رأس المئة الثالثة. وقال العباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ دل على أن ما عداه بخلافه، وإلا لكم بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. ماذا يقول ابن سريج؟ ابن سريج يقر بحجية مفهوم الشرط وينفي حجية ما عداه. إذا كان المفهوم المخالف مفهوم شرط إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى لا نتبين من خبر العدل، لا يجب التبين من خبر العدل. طب ولو قلناه في الغنم السائمة، هذا عندك تسمى مفهوم الوصف، مفهوم الوصف عندي ليس بحجة، هو لا يقبل المفهوم إلا إذا كانت من قبيل مفهوم الشرط. قال الشيخ والدليل على ما قلناه أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفت، أن الصحابة اختلفت في، ممكن تقول اختلفوا صح، في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب من قوله الماء من الماء، وأنه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير الماء، ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ، فدل على ما ذكرناه، كأنهم أجمعوا على حجية مفهوم المخالفة. الرجل إذا جامع ولم ينزل ما حكمه؟ أنت تقول يجب عليه الغسل وأنت تقول لا يجب عليه الغسل. طيب نحن الآن مع الذي يقول لا يجب عليه الغسل، جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، لماذا؟ لأن النبي قال إنما الماء، أي الاغتسال للماء من الماء، أي من إنزال الماء الذي هو المني، إنما الماء الذي هو الماء المطلق، أي إنما الاغتسال بالماء المطلق من الماء، أي من إنزال الماء الذي هو المني. فيفهم من هذا ماذا؟ أنه إذا لم ينزل المنية لم يجب عليه الاغتسال بالماء المطلق. أنت استدللت بهذا الاستدلال، واستدللت بمفهوم المخالفة. طب وهذا قال يجب الاغتسال وإن لم ينزل، لماذا؟ تقول لم تقل لأن مفهوم المخالفة ليس الحجة، بل تقول أن مفهوم الموافقة حجة، مفهوم المخالفة حجة، لكن أنا لم أقل به لأنه قد نسخ، أنا لم أقل به لأنه قد نسخ. يعني قوله إنما الماء من الماء دل فعلا على ما كنت تقول من أنه لا يجب الاغتسال من الجماع من غير إنزال بدلالة مفهوم المخالفة، لكن هذا الحكم نسخ. يبقى هذا قال بمفهوم المخالفة وهذا قال بمفهوم المخالفة. يبقى عايز الشيخ أبي إسحاق الشرازي يقول إيه؟ الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في المجامع الذي لم ينزل، فقال بعضهم يجب عليه الاغتسال وقال بعضهم لا يجب عليه الاغتسال، فمن قال منهم لا يجب عليه الاغتسال استدل بمفهوم المخالفة، والبعض الآخر أقروه على هذا الاستدلال لكن ادعوا أنه منسوخ. يبقى هذا وذاك اتفقوا على حجية مفهوم يبقى الشيخ مصر إسحاق يقول الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على العمل بمفهوم المخالفة في قوله إنما الماء من الماء، وإن اختلف بعضهم في هذا المفهوم، فقال بعضهم ثابت وقال بعضهم منسوخ. كده واضح؟ إنما الماء من الماء يدل على أن المجامع الذي لم ينزل لا غسل عليه، وهذا مفهوم المخالفة. الأول قال به ودعا أنه مستمر، والثاني قال به ودعا أنه منسوخ، فاتفق كل واحد منهما على القول به. فدل على ما ذكرنا، ولأن هذا الدليل الأول هو دليل إجماع الصحابة. طب والدليل الثاني؟ قال ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. ماشي؟ حصل هذا الاستدلال أن التقييد بالوصف قد تقييد بالاستثناء، قد تقييد بالاستثناء. أنا عندما أقول لك جاء القوم إلا زيدا، فتقول هذا الكلام دل على أن القوم قد جاءوا وأن زيدا لم يجب. فكذلك التقييد بالوصف في الغنم السائمة الزكاة، فكما تجب الزكاة في السائمة دل الكلام أيضا على أنها لا تجب في غير السائمة. كده واضح؟ فكما تنفي الحكم الثابت للمستثنى، الحكم الثابت للمستثنى منه تنفيه عن المستثنى، فكذلك الحكم الثابت في حال التقييد بالوصف ينتفي في حال عدم وجود هذا الوصف. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.